الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في الليالي الفائتة بينت أن هذه الآية المباركة هي تشبه الشمس الرائعة في النهار ليس دونها سحاب، في إفادة الخلق بأنهم لا غنى لهم أبدا عن دين الإسلام، وأنهم لأن دين الإسلام قد أكمله الله عز وجل ووضع فيه من القواعد ما لا غنى للبشرية التي تريد السعادة عنها أبدا ولا لحظة واحدة، في الليل، في النهار، في النوم، في كل شيء. وضربت له مثلا بما ذكر الله عز وجل في قوله عز تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لن تجد أبدا في أي قاعدة من قواعد الدين الإسلامي، ولا في أي مسألة من مسائل الدين الإسلامي، ولا في أي فرع من الفروع التي جاء به الدين الإسلامي لا شبهة، لا اضطراب، لا انتقاض، لا تعاكس، لا تناقض، لا تخالف، يعني مثل ما وصف، نور على نور، ويوقد من زيت شجرة مباركة، يعني شجرة الزيتون، والشجرة لا شرقية ولا غربية، يعني معناها ليست متمحضة للشمس عند طلوعها فقط وتغيب عنها بعد العصر بعد الظهر مثلا، ولا متمحضة للشمس عند غروبها من بعد الزوال إلى غروبها، بل هي متعرضة للشمس طول النهار من يوم تطلع الشمس إلى أن تغرب الشمس، وهي نورها وضوء مسلط على هذه الشجرة. وقد علم الداني والقاسم من يعرفون الزيتون وشجر الزيتون وبركات الزيتون، مثل ما قربنا من شجرة مباركة مباركة، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، كل هذه الأوصاف مجتمعة في التشبيه لتعاليم الإسلام. لا دخان، لا غتام، لا غتام، لا غبار، لا تخالط، وجميع مذاهب الخلق لا تخلو من ذلك، لا تخلو من التناقض والتضاد والتنافس، ولن تجد أبدا لأهل دين موجود الآن. طبعا ما في دين صحيح غير دين الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي يرويه ابن القيم وجماعة على أن الله يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. فالله لن يفتح باب القبول والتوبة ودخول الجنة إلا لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لمن بعث إليهم رسول الله إلى يوم القيامة. وأقلت لك إن عيسى عندما ينزل آخر الزمان يحكم بشريعة النبي محمد، ويكون وهو من أولي العزم من المرسلين تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينت أن الله ضرب أمثلة في كتابه لهذا الدين، فيقول كما ذكرت كثيرا: أو من كان ميتا فأحييناه، عشان تعرف ان اللي ما هو عزيزا ميت، هو ميت القلب، ميت الروح، وان كانت روحه البهيمية موجودة تملأ جسمه نشاطا وقوة، لكن النور الالهي معدوم من جسمه. قد ينقلب به الحال فيرى الشر خيرا والخير شرا، كما قال عز وجل: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويرى كل آية لا يؤمن بها وإن يرى سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يرى سبيل الغي يتخذه سبيلا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال في الآية اللي بعد: الله نور السماوات والأرض، عشان يشبه أعمال الكفار ومذاهب الكفار على اختلاف مذاهبهم. كل من أعرض عن دين الإسلام فهو كافر يشمل هذه الآية. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وهي أقرب الأشياء إليه يحط عند عينه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ويقول ربنا تبارك وتعالى: أفمن يمشي مكبا، عشان تعرفوا حقيقة الإسلام وحقيقة غيره، عشان تعرفوا إذا شفتوا واحد كبير عريض طويل أبيض أمهق وعون الناس يجرون في ركابه ويخدمونه ويكادون يقدسونه وهو لا يؤمن بالنبي محمد، تعرفون قيمته من الآلة قرادي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أعدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا يمشي على إن ما هو الناس يحلين، أنت تشوفهم يمشون على أرجلهم، هنا هو يمشي على رأسه، هذا في حقيقة حاله هو يمشي على رأسه، وإن كان يمشي على رجليه قدامنا، ولكن يوم القيامة يحشرون على وجوههم، بدل ما يمشون على رجليهم يمشون على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت هبدا زدناهم سعيرا. هذا مثال عشان تعرفون نفسكم ما دمتم مستمسكين بشريعة النبي واتباع النبي بقدر طاقتكم، ويعرفون غيركم من الأمم. ولا تختروا أن تقولوا عندهم دنيا، ولا تقولوا وصلوا للعلم ايش اللي وصلوا له. اليوم ننادي في مشارق الأرض ومغاربها، ولو كان هذه صوت يسمع للدنيا مؤمنها وكبر لا علمه، أن جميع شركات الكمبيوتر اللي غزت العالم وصارت حديث الاقتصاديين والإعلاميين والبهائم والحيوانات وجميع الخلق، صارت حديثهم اللي هي الكمبيوترات اللي اخترعها عربي، وإن كان كفره بعض الناس يوم وضع القواعد في علم الرياضة. ويكتبون الآن في كل جميع شركات الكمبيوتر، تكتب الآن مسلمها تابعة وكافرها، كلهم يكتبون في مقدمة أعمالهم عن الكمبيوتر أنه من اختراع الخوارزمي بالاسم العربي، يكتبون في مقدمة الكمبيوتر في جميع الشركات اللي تحدث الكمبيوتر يكتبون مقدمة ببراءة الاختراع اللي وضع القواعد للكمبيوتر الخوارزمي. وأنا صغير أحفظ في كتب الأدب العربي واحد يقول: أقول لركب، بالنسبة للعرب لقوه عجب أشياء قالوا هذا كافر، اللي استمع يعرف هذا الشم تفوقكم وفوق وفوق الأمم كلها، كنتم تجهلون العلم اللي جاء في كتاب الله، ويقولوا الخيل والبغيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وصر تركبون الطيارة وتركبون السيارة وتركبون الصواريخ، بعضكم وصل للنجم الفلاني وبكر عزهم يصلوا للشمس عشان تحرق جسمهم كلهم. فيكتبون جميعا براءة الاختراع أو وضع القواعد، يسمون المنطق الرياضي للخوارزمي، ويبينون انه هو الاساس اللي بنى عليه علم الكمبيوتر. وانا كنت احفظ وانا صغير في الثانوي يقول: اقول لركب، في كتاب الوسيط في الادب العربي، اقول لركب من خراسان قادمين، اقول لركب من خراسان قادم: أمات خواريزكم؟ قيل لي نعم، فقلت اكتبوا بالجص من فوق قبره: ألا قتل الرحمن أو ألا لعن الرحمن من كفر النعم. يكتبون عليه لأنه لما قال للرياضيات قالوا هذا كافر يتكلم بشيء، يعني يتكلم على شيء ما جاء به. الشريعة جاءت بكل شيء، أنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأنا قلت لك إني أكمل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه القرآن وعهد الله إليه في بيان بعضه كبيان مجمل أو إجمال مبين أو إطلاق مقيد أو تقييد مطلق. يعني هذه الأصولية هذه النبي وضف لها، أنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل. ومع ذلك يقول له وقل رب زدني علما. يقول عندما تقرأ القرآن تمعن، أنت الآن تقرأ القرآن بعد 1421 سنة، دخلت 21 وإحنا نتكلم بالقرن العربي، ما بنتكلم بقرن الأعاجم اللي يقولوا عليه 2000 ويرددون ويرتلونه، وهو تاريخ النصراني ما ينبغي للمسلمين أن يعتنوا به إلا عند الضرورة. كانت تتعامل مع رجل لا يعرف التاريخ العربي كما ذكر ابن قدامة في المغني وغيره، ولكن المفروض نتباهى بتاريخنا ونتباهى بكتاباتنا ونتباهى بكتاب. هذا المفروض انتباه به. فربنا يقول لك من خلف فتعالى الله الملك الحق. وانا اقول لك انك انت ما تقرا القران بتمعن الا يطلع لك فيه علم جديد وبيان جديد، وعندما تقراه كانك ما قريت ولا مره قبل هذا، مثل ما جاء في اثر لا يخلق على كثره الرد، يعني ما يقدم على كثره، كلما تلي كلما قريته استفدت منه علما. وربنا يبين ذلك للنبي محمد أعلم علماء البشر عليه الصلاة والسلام، أعلم علماء البشر يقول له فتعالى الله الملك الحق، يعني قل أمرك كله لله عز وجل، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. لما كي يرددوا في أول الأمر مخافة أن يضيع منه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فإذا كان النبي يضرع إلى الله أن يزيد علم، إحنا في أمس الحاجة في ليلنا ونهارنا وصباحنا ومسائنا وكل حركتنا أن نسأل الله أن يزيدنا من فضله علما، وأن يثبته في قلوبنا، وأن ينفعنا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، مثل ما قال ابن حجر في مقدمة بلوغ المرام، ولا تجعل ما علمناه علينا وبالا. لأن طبعا قلت لكم أكثر من مرة إن أول من تسعر بهم نار جهنم واحد منهم عالم، نعوذ بالله، هذا العالم يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله بنعمه فيعرفها، يقول ما عملت فيها؟ قال أنت تعلمت العلم وعملته وعلمته، يقول كذبت، إنما علمت ليقال عالم وقد قيل، اذهبوا به إلى النار، لأنه خد جزاؤه، هو جزاء من علمه من نشره، إن الناس يقولوا هذا عالم ده يعرف. وقلت لك إن مالك بن أنس إمام دار الهجرة شيخ المسلمين يسأل 40 سؤال ففي 36 مسألة يقول لا أدري. وقلت لك لو كان في اختبار له الآن في مدارس الضعفانين التعبانين اللي يعملوا اختبارات ويعملوا نجاح وسقوط، لو عملوا المالك وجاب عن من 40 مسألة 36 ما يجيب قالوا له أنت ساقط ولا لك دور ثاني. وتجرأ أحد من ينتمي للعلم في عصرنا هذا مات عسى الله يعفو عنه وعنه، يقول لو كان البخاري يتقدم بكتابه للدكتوراه لرسبته فيه. وصار له قيمة عند بعض الأغرار من الكبار والصغار، وصار يكرمونه ويحشمونه ويرفعونه بعض المناصب الكبار اللي ما يصل جنسه، ويقول لو كان البخاري قدم كتابه الصحيح، لو كان البخاري قدم كتابه الصحيح عشان يأخذ به درجة الماجستير دكتور ما نجحته، لأنك ما تعرف البخاري، وإن كانت لحيتك وصل إلى صدرك وبيضاء لم تصبغها، مع أن كان النبي أمر بصبغ اللحية مخالفة لليهود والنصارى، ولحيتك وصل إلى صدرك في بيضها، والناس يدعون إنك دكتور وأنك تعرف في العلم. وأنا أتحداك أن تشرح 4 أو 5 تراجم للبخاري من اللي قاله. إحنا هالأيام وإحنا نبحث في تصحيح رواية أبي ذر الهروي لطبعها، اللي طبع منها هذا المجلد الأول، ده طبع الآن هذا المجلد الأول منها، وإحنا نبحث فيه عند باب قيام الليل النبي، نسخة من نسخ أبي ذر شكلت الليل قيام بالكسر، قيام باب قيام طبعا لأنه مضاف لباب، باب قيام، وشكلت الليل بالكسر أيضا كأنه قال باب قيام الليل، فجعلت الليل مضاف للقيام، وبعدين حط ضمه وشده على الياء من النبي كأنه يقول باب قيام الليل النبي. هذه من نسخة بذر، ونسخة تركتها وقالوا الجماعة هذا غلط، قلنا أنه هذا من فقه البخاري اللي يندر في كثير من الناس أن يعرفه، ترجمة حتى الحافظ ابن حجر ما تعرض له ترجمة، فخطر على بالي بمنة من الله وحده، ولا نعرف روحه، بمنة من الله وحده أن أتذكر ما مر علي من سنوات ليست قصيرة إن ابن جرير الطبري ينكر بعض القراءات المتواترة. ابن جرير الطبري في التفسير إذا جت قراءة متواترة ما هي على مزاجه قال وهذا القول من القراءة اللي ما أدري إيش وبدأ يرده. وأوعزت إلى أحد الطلبة كان يدرسون عندي في الماجستير، طلب ما أظن سوداني أو تشادي نسيها أنا، وقلت لي يا ابني اكتب في القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري، فكتب فيها وأنا المشرف على الرسالة، وأخذ بها الماجستير من الجامعة الإسلامية في الروايات اللي أنكرها ابن جرير. وكان مما أنكر ابن جرير، لأن كنت أدرس لهم التفسير في هالآيات، مما أنكر ابن جرير قراءة عبد الله بن عامر، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينا، وكذلك زين من باب المجهول، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، فجاب المفعول وحط بين الفاعل في المعنى وبين المضاف، يعني بين المضاف والمضاف إليه، ونصب المفعول وقال هذه قراءة لا أجيز القراءة بها ابن جرير. قلت أجيز القراءة إيش يا ابن جرير، وين أنت عن عبد الله بن عامر اللي يقول عليه صاحب الشاطبية، وأما دمشق الداري، وأما دمشق الشام يقول ابن الشاطبي الشاطبية، وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، يقولوا أما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله، يعني عبد الله بن عامر، لأنه هو الوحيد اللي ما هو بيني وبين النبي في القراءة إلا راوي أو راويين، وهو أكبر القراء الذين جاءت روايتهم متواترة عن رسول الله عز وجل، اللي جاءت قراءتهم متواترة، فكيف ينكر ما دام القراءة سنة متبعة؟ وبعدين وأنا أقرأ كتبت على المات على الألاك قوله باب يضبط هكذا باب، وطبعت باب باب قيام الليلة عليها فتحة النبي صلى الله عليه وسلم، فصفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمعمول ونصبه. وبعدين في أثناء القراءة وإحنا نتابع نسخة المات ونلاقي ابن كثير الحافظ ابن حجر ذكر هذا، بس ما هو في هذا المقام ولا في هذا المثال في موضع واحد، وجاب مثال لما جاء في البخاري عن عبد الله بن قراءة عبد الله بن عامر قارئ الشام رحمه الله اليحصبي قارئ الشام وأكبر القراء الذين نقل عنهم كتاب الله بالتواتر. هذا مثال، فيجيك واحد غرير قراره في أمريكا كم شهر ولا في فرنسا ولا في بريطانيا ولا في غيرها، ويأخذ منها شهادة ويسميه دكتور، ويجي علشان نجي من هناك يصونه في أعلى المنصة والله ما يستاهلها، ويقول على البخاري لو كان البخاري يقدم كتابه للماجستير ما نجحته. طيب يا أخي لو تنغمي في قلبك وتسكت ولا تتكلم عليه ولا على غيره كان أحسن لك. مالك ابن أنس يسأل عن 40 مسألة فلا يجيب إلا على 4 من المسائل ويترك 36 يقول لا أدري، والعلماء يقولوا من قال لا أدري وهو يدري فقد أجاب، وأبلى البلايا أن يسأل عن علم فيفتي بغير علم فيضل ويضل فيضل ويضل. يعني من أبلى البلايا ومن أعظم المصائب والسيئات والجرائم أن يسأل الإنسان عن مسألة فلا يعلمها فيقول كذا ويبدأ يخبط، ولو قال لا أدري فقد أجاب، يعني ما يضيع عليه شيء عند الله عز وجل ويصله أجر عظيم. فربنا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علما. ويقول، وسقت بعض الآيات في درس سابق أو أسبق، ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا، بعد ما ندد باليهود والذين في قلوبهم مرض، بعد ما ندد باليهود في سورة المجادلة والذين في قلوبهم مرض، يقول: يا أيها الذين آمنوا، يعلموا أخلاق أخلاق أخلاق الإسلام، النيرة العالية، النيرة العالية لكشامة بين الأمم. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، بركة وبشرى. وإذا قيل انشزوا، يعني قوموا، حتى قوم من مكانك أو ارتفع، فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعد ما قال هل يستوي الذين، في آية أخرى، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني يجعل مقياس الإنسان ما حصل عليه من العلم، لأنه بيعتبر كالشمس المضيئة للأمم. وكلما ازداد علما، والمفروض يزداد تواضعا وانكسارا وذلة وخشية أن يسلب منه في لحظة، الإنسان بينطق ويموت قبل ما يتكلم الكلمة الثانية، وقد يسلب منه، يبدأ يتذكر شيء مما عرفه ويلاقي شيء ما يلاقي شيء في قلبه، ما يلاقي ولا كلمة مما درس وقرأ. لكن إن استعان بالله عانه الله، وإذا سأل الله عز وجل أن يفهمه ويشرح صدره ويسر أمره ويطلق لسان الله ويسر منه وكرمه. فهذا بيان لدرجة الإسلام وما فيه من العلم. وأنا ضربت مثلا، قلت لكم إن النبي خطب خطبة من بعد طلوع الفجر، رجع على المنبر في المسجد النبوي الشريف حتى وجب الصلاة الظهر، فنزل وصلى الظهر بدون غدا وعشاء، ورجع المنبر وبدأ يخطب حتى وجب الصلاة العصر، فنزل وصلى العصر، ثم رجع الصحابة جالسين يستمعون، بعض النسوان من وراء والرجال من قدام، حتى صلى العصر، ثم رجع وصعد حتى غابت الشمس. كان عندما وصل إلى قرب غروب الشمس كان أوصل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، علمهم كل ما يحتاجه الناس في الحياة الدنيا. قلت أنا أكثر من مرة: حفظ ذلك من حفظ. هو البخاري روى أصل الحديث، ومسلم رواه بأطول منه، ورواه بعضهم بطوله. ويقول بعض الصحابة: إن كنا بعد النبي محمد، يعني نسينا الخطبة نسينا، لكن إذا حدث الحدث تذكرنا خلام النبي عليه الصلاة والسلام. وضربت له عدة أكثر من مثل، قلت: لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير في مكة، وأرسل إلى أمه أسماء بنت الصديق ذات النطاقين رضي الله عنها وعن أهلها، وأرسل لها: تعالي. قالت: وش يبي الحجاج؟ هي تقول لي: تعرف ماني بجايك. قال لها: لابد تيجي. قلوا لها: لابد تيجي. قالت: ماني بجايك. قال للرسول حق: قل لها: إذا لم تأتي سيبعث إليك من يجرك من قرونك، يعني من طرف شعرك، يعني ما فيه ما يخاف الله ولا يستحي، لأنه لو كان يخاف الله ويستحي ما قال على بنت الصديق ذات النطاقين إلا ربطت سفرة النبي التي يجرى وقطعت نطاقها وربطت في أحده الحزام حقها والثاني ربط بسورة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء جدها أبو قحافة يقول لها: يا بنتي هو أعمى كبير شاي، يا بنتي أو أبوكم ها خرج مع محمد وتركتم بدون مال. قلت لها: يا أبو، هي عارفة أني بيسألها هالسؤال، من ذكائها وفطنتها عارفة أني بيسألها السؤال، فجمعت حجارة وجمعتها حطتها غلقة، حطتها بالكوة في الجدار، طاقة بالجدار. فلما قال لها يا بنتي أبوك فجعكم بنفسي وفجعكم بماله كمان خد ماله معه خلاكم، قلت لها يا بنت تعال، وخدت يده وأعمى وقالت حط يدك في الكوة هذه ويأتي من هذه قطع ذهب، قطع ذهب وقطع فضة. قال زين هذا ترك لكم خيرا كثيرا، هو ما ترك لهم إلا لما قالوا كم ما تركت، قال لا تركت لهم الله ورسوله. أبو بكر رضي الله عنه. أبو الصديق أسماء لما قال إذا لم تأتي أبعث من يأتي من يجرها من قرونه، تخليه يبعث من يجرني بقروني، وألقى الله في قلبه الرعب منها وعمل يهدم في الكعبة. يقول الله يا عبد الملك بن مروان قال لي انقط كل شيء فيها حجر حجر، ما خليت فيها حجر. ارضاي وراح طبعا، راح وسلطانه ملكه وبقى الملك لله وحده، ما صار له ملك ولا العيال ملك. ومع ذلك لما قالت لي خليه يرسل من يأخذني بقروني، فقام هو يهتز بنفسه وجاي إليه حامل سيف ورمح ودخل عليها، قال أرأيت ما فعل الله بابنك؟ كيف؟ قالت يا حجاج أنت اللي تقول أبعث إليك من يأتيني بقرونك وتعيرني بأن ذات النطاقين، وأحد النطاقين كان لسفرة رسول أربط به سفرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا حجاج سمعت النبي خطبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير، سيكون في ثقيف كذاب ومبير، يعني مهلك متلف ما يخلي شيء ليتلفه. فأما الكذاب يا حجاج فقد عرفناه، يعني المختار بن أبي عبد الثقة اللي دعا النبوة، أما الكذاب يا حجاج فقد عرفناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، أنت المبير الذي حدثك عن حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال وأمثلة كثيرة إلى يومك هذا. إحنا في عصرنا تبرز أمور ما كانت تخطر لنا على البال ولا تدور لنا في الخيال، صارت تحدث وترجع تلاقي فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد فيها أخبار النبي محمد صلوات الله عليه وسلم منبئ عنها. يقول واحد يهودي لأحد الصحابة، يقول واحد يهودي لأحد الصحابة لقد علمكم نبيكم كل شيء. يهودي قال الكتاب يتباهك عن على الجزيرة العربية لما وصلوا مهاجرين لليثرب، ما يوصلوها عشان يدوروا الخمر والخمير والريح الطيب والبرد والبراد، حر شديد والأقوى، مثل ما قال نفس السلام من يصبر على الأوايا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، على الأوائها أرض اللأواء، ما هي أرض الخمر والخمير والراحة والراحة، أرض الطلب للدار الآخرة. فيجون هذا اليهود علشان يلتمسون النبي محمدا ويعرفونه بما وصف لهم أنبياءهم، كما يعرف الرجل ولده بل أشد، يعرفونه كما يعرفون أبنائه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فيقول اليهودي للصحابي لقد علمكم نبيكم كل شيء، يقول الصحابي له أجل أجل، علمنا كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى كيف الإنسان يدخل الكنيف أو الحمام أو المرحاض، كيف يدخل بأي رجل يدخل، وكيف يجلس وجالس على الكنيف على المرحاض، وكيف يستهل يستقبل القبلة ولا ما يستقبلها، علمنا حتى كل شيء حتى الخراءة. وأنا أقول ما تجد شأنا من شؤون الحياة الدنيا إلا وللنبي الأمي فيه إرشاد وتبصير. قلت لك إذا جت تنام يقول لك توضى، وإن كان والله هذا صعب علينا بعض الشيء، يقول لك توضى واتجع على توضى وضوءك للصلاة، واتجع على شكك الأيمن، وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. إن مت من ليلتك مت على التوحيد ودين الإسلام. ويقول الصحابي عشان تعرفوا المفاتيح، مفاتيح الخير الذي جاء بها النبي محمد وتعليم الإسلام العالي الراقي اللي جاء به النبي محمد، يقول الصحابي البراء بن عازب يقول رجعت أكررها فقلت اللهم، عشان يحفظها للنبي، اللهم أسلمت نفسي إليك وساكت، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت. النبي قيل له آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فهو نسي كلمة نبي من حفظه وقال ورسولك الذي أرسلت. لما قال ورسولك الصحابي يقول بدل ما يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسول، قال لا ونبيك الذي أرسلت. ولما يقول ونبيك الذي أرسلت أعم من رسولك الذي أرسلت، لأني ليس كل نبي رسولا، فاللي يؤمن بكل الأنبياء يؤمن بكل المرسلين، واللي يؤمن بكل المرسلين ما هو لازم يؤمن بكل الأنبياء، لأن في أنبياء ليسوا بمرسلين، فإذا آمن بالمرسلين ولم يؤمن بالنبيين ما آمن بهم جميعا. فالنبي شفت الإيحاء والبيان من الله للنبي محمد ليعلمه أمته، فلم يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت، يقول الصحابي ورسولك وعلمه ونبيك، يقول الصحابي ورسولك ونبال قل ونبيك الذي أرسلت. هذا مثال. إذا قمت إذا نمت بالشكل ذا الشيطان صحيح ما هو مخليك، يبي يقعد على كفاك إذا نمت ثلاث عقد، يقول عليك ليل طويل، نام عليك ليل طويل عشان يخلي النوم أحلى عليك من حياتك. فإذا جت تنام وأرجع عليه شيطان هذا أو أسبب لك في الأرق علشان تقلق ولا تقدر تصلي آخر الليل أو ما توتر أو يمين أو يسار. فإذا قمت يقول فإن رسام يقول نام عليك ليل طويل، فإذا استيقظ فذكر الله تعليم، فذكر الله انحلت عقدة. يعني شوف النبي معك وأول ما تيجي تنام بالليل إلى أن تقوم، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإذا قمت وصليت وحدت على هالدرجات العالية وكفارات السيئات وقمت، لو تيجي تطلع من بيتك يقول لك كيف تقول بسم الله، توكلت على الله، واعتصمت بالله، واستجرت بالله، والتجأت إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أزل أو أزل أو أضل أو أضل، إن قلت كذا كفيت ووقيت. وإذا تركب السيارة ولا أي ولا حمار ولا أي شيء تبي تركبه كنت ماشي هذا وردقته، ولكن تبي تركب أول ما تركب تكبر ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإذا كنت طالع لسفر اللهم إني أعوذ بك، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في النفس والأهل. ما خلى لك شيء، لا راكب ولا ماشي، وتقول بسم الله مجريها ومرساها، إذا كنت راكب السفينة أو راكب الطيارة إذا سبحت في الجو تقول سب بسم الله مثل ما قال نوح، سب بسم الله مجريها ومرساها، وأنت على ذلك. إذا جيت تأكل كيف، إذا جيت تدخل البيت وش تقول، إذا جيت انتهيت من الأكل وش تقول، إذا جيت تطجع بين الأذن وش تقول، إذا جيت تقرأ وش تقول، إذا جيت تنتهي من قراءتك وش تقول. علمنا كل شيء مثل ما قال الصحابي اليهودي أجل، قال علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل حتى الخراء، يعني كيف نجلس على الكريم. والصحابة يتتبعونه صلوات الله وسلامه في حركاته وسكناته. عبد الله بن عمر يتتبع فيمشي بعد موت النبي محمد عليه السلام وانتقل في خلال أعلى، يمشي في طريقه إلى مكة، فيأتي الصحابة معه، فيأتي إلى مكان ينزل ويبرك الناقة ويروح بعيد يمشي حتى لكي يراه الناس، وبعد ما يمشي يتجه إلى جهة الشرق أو الغرب، ثم بعدين يبدأ يرخي ثوبه كأنه يبيبول أو يتغوط، يرخي ثوبه مثل العذراء التي تريد أن تغوط في خدرها من شدة الحياة، ويرخي ثوبه وبعدين يقوم ويستجمر ويمكن ناقض شيء لا بل ولا تغوط، ثم بعدين يقوم ويركب الناقة، وبعد ما يركب الناقة يضربها برجله ويشد الزمام ويكح ويمشي. فيعمل عبد الله بن عمر هذا، ليش عملت؟ يقول النبي فعل هذا، جاء المحل هذا وسوى كذا وسوى كذا، فأنا أفعل كما فعل. صحيح هذا ما هو من الأمور اللي ينبغي للإنسان أن يتابع فيها، لكن لو تابع فيها من حب، إن المحب لمن يحب مطيعه، ولا سيما التقليد عادة يعني يسري في النفس من غير حرص. أنا أعرف إن بعض الناس لو سمع صوت واحد يقرأ فأعجبه يسري هل الصوت والنغمة في مخه ويبدأ يقلده من حيث لا يدري ولا يشعر. فالإنسان إذا أحب شيئا يقلده عادة، إذا أحب شخصا قلده، فما بالك بحبك لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مثال علمنا الله، علمنا رسوله كل شيء نحتاجه في معاشنا ومعادنا. ومن يدعي أن هذه الشريعة تحتاج إلى تنظيم غير اللي نزل به من السماوات العلى، وتحتاج إلى تمديدها في مواد غير ما نزل به القرآن والسنة النبوية وعلماء الشريعة، وأنها لا يمكن فهمها إلا بهذا الطريق، هذا جاهل بكتاب الله وسنة رسوله، ويريد أن يحرف الكلمة عن مواضعه مهما ادعى والدعية له، مهما ادعى العلم أو ادعى النص والدعية له. لأن بعض الناس إن معاد يدور الرضا بعد الناس بأي طريقة ولو كانوا يسخطون الله، مع أنك إذا حاولت أن ترضي الله ولو سخط العباد رضي الله عنك وأرضى عنك العباد، ولو حاولت أن تسخط العباد أن ترضي العباد بسخط الله سخط الله عليك وأسخط عليك العباد. لأن المحبة هذه ما هي بالصناعة، كن واحد يحبك أو واحد يكرهك، هذه ما تتصنع عشان يحبك وتصنع عشان يكرهك، هذه أمور تأتي من فاطر السنة ما أشار النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذا أحب الله العبد نادى مناد في السماء، ألا إني أحببت عبدي فلان فأحبوه فيحبوه جبريل، ثم ينادي في الملائكة إن الله فأحبوه فيحبه الملائكة من كل سماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. وير مسلم في الصحيح، يا أبو مسلم في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن عمر بن عبد العزيز هذا الشيخ الكبير ده اللي كان أمير المدينة وأمره الوليد بن عنك أن يغير المسجد النبوي ويوسعه من قدام، يوسعه ما هو ما زاد عن عمر بن الخطاب، الزيادة الأولى عمر وزيادة ثانية عثمان وما زاد عليه من قدام ما زاد، ولكن زادوا من غرب وزادوا من شرق وأدخل بعض حجر النبي في المسجد عليه السلام، وزاد وزود من شمال، وأرسل له عبد الملك بن مروان أدك الوليد بن عبد الملك بعد ما أتم بناء المسجد، عمر العزوة وأمير المدينة بعد ما أتم بناء المسجد أرسل له وقال له أنا باجي أزور المدينة، أنا جاي في الحج السنة، بحج السنة أميره أمير من جهته، أنا جاي أزور أحج السنة وأبيك تخليل المسجد ما يقعد فيه ولا شخص الساعة كذا من الضحى، وقت الضحى المرتفع الناس يكونوا في أعمالهم والمسجد غالبا يكون فاضي أو شبه فاضي، فأخليه لا تخلي أحد جالس فيه، لأني أبي أتمتع بالمسجد لحالي هو الحشي حقه، وأشوف الزيادة وأتوقع عليها ويعني أبى أشوف وش عملت في المسجد، لأن لو في ناس ما يقدر يعمل يتمكن من مشاهدة المسجد. ويقوم عمر بن عبد العزيز بكل حيلة وطريقة بدون إزعاج أحد ويخلي المسجد إلا من شيخ واحد وهو سعيد بن المسيب بن حد كبير التابعين، كبير التابعين على الإطلاق. عمر بن عبد العزيز في المسجد ينتظر الرجال، جيش الأمير جاي ولا الملك جاي والدنيا جاي وراه، ويناظر لسعيد ما يستطيع يقول له قوم من المسجد. سعيد بن المسيب يقولون 40 سنة ما فاتت التكبيرة الأولى وراء الإمام في مسجد النبي محمد وهو في المدينة. وسعيد بن المسيب فيما يذكر أنه كان جالس في المسجد وعنده الطلبة يدرسون عليه، وأنه لقى واحد اسمه أبو وداع، والخبر فيه كلام ولا بعض الناس صحيحه، ولقى أبو وداع جالس وعليه أثر الحزن، وقال له يا أبا وداع ما لي أريك عليك أثر الحزن؟ قال له ماتت زوجتي. قال ما تزوجت غيرها؟ قال من يزوجني أنا لأنك جمع عندنا أظن دينار أو نصف دينار. وكان قبلها بأيام ما هي بعيدة أرسل له أحد ولي عهد بني أمية أو عبد الملك بن مروان يطلب منه أن يزوج ابنته لولي عهده. أرسل خليفة المسلمين أرسل لسعيد المسيب يطلب منه أو المسيب يطلب منه أن يخطب ابنته لولده ولي عهده. قال ما أنا مزوجها له. كانت هذا أمير المؤمنين. قال ولو كان أمير أنا ولي أمر بنته، خايف عليها من النار، خايف عليها من المسؤولية الكبيرة عند الله يوم القيامة، أخفف عليها حملها بدل ما أثقل عليها الحمل وأكثر على السؤال. المهم فلما بعدها بمدة قليلة قال له ماتت، يقول أبو وداع ماتت زوجتي. قال ولا زوجك أحد؟ قال مني زوج؟ أنا ما عندي شيء إلا كذا. قال زوجتك بنتي فلانة. وشهد عليه الطلاب. ويقوم سعيد أبو وداع كأنه مصروع، كبير التابعين وإمام الدنيا الوارث لعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزوجني بنته كده بسهولة ويخطبها ولد الخليفة ولا يزوجه؟ ومشى كأنه مصروع، كأنه يسمع الحجارة ويسمع الجدران والشجر، يقول أنا زوجتك ابنتي، بس ما في إلا صوت هذا اللي في راسه. حتى وصل بيته، يوم جلس في بيته وجلس يفكر زوجها هذه اللي من الله عليها به ويمكن تعتبر ملك الجمال يقول عليها، ومع ذلك قاعد ينتظر. هو ما شافه طبعا، لكنه جالس، وإذا عندما قال المؤذن في المسجد النبوي الله أكبر، وإذا باب أبي وداع يطرق. قال من؟ قال سعيد. سعيد من؟ هو أصلا ما خطر على باله أن سعيد المسيب يبي يخلي المسجد النبوي يجي الآن عندي، وهو معروف بأن سنوات طويلة ما فاتته التكبيرة الأولى في المسجد، يا جان يبي يمكن تفوت التكبيرة الأولى. قال يمكن جاي يهون يقول لنا هونت خلي لي بنتي. وقعد يتحير شوية، وإذا الباب يفتح الباب وإذا الرجل شايل له هالقميرة اللي معه ويدخلها عليه مفاتشة الغطاء، ويقول لها هذا زوجك بارك الله لك فيه، بارك الله لك في زوجك، ويغلق الباب ويروح. ويبدأ سعيد بن المسيب يبدأ أبو وداع يقولون يرمي بحصيات على الجيران، وكانت عادة يقولون عند أهل المدينة في ذاك الوقت إذا رميت حصيات من الجار ما تحتاج نداء ولا صراخ، إذا رمى حصوات على الجار معناها أني في حاجة وفي ضيق، معناه أني جد لي أمر يحتاج إلى المساعدة. فبدأ يرمي على جيرانه حصيات صغار، وقال ما حدث يا أبو وداع؟ قال زوجني سعيد بن المسيب ابنته. وبدأوا يجمعون، عارفين الرجل ما عنده شيء، اللي يجيب زيت واللي يجيب تمر واللي يجيب ثياب واللي يجيب دقيق واللي يجيب زبيب، كل واحد يجمع وملوا له بيته من الخير. هذا الرجل لما قال عبد الوليد عينيك فضيل المسجد لسعيد لعبد عمر، هذا عبد الصالح ده عمر بن عبد العزيز اللي الناس ألحقوه بالخلفاء الأربعة، ولا يقولوا على واحد إلا معاوية طبعا من أصحاب النبي طبعا رضي الله عنه، وهذا أيضا يقولوا على عمر بن رضي الله عنه كأنهم جعلوه من أصحاب النبي وهو لم يدرك رسول الله ومولود بمصر ما مولود في الحجاز. ومع ذلك لما جاب عمر بن عبد العزيز وأقبل الوليد واستقبله باب المسجد وش بيسوي؟ قالوا المسجد قال هذا بالتبقى. ما هو قادر يقول له إن في واحد ما قدرت تكلمه، ويعرف منزل سعيد بن سعيد، ولي العهد يعرف منزل سعيد بن سعيد، وطبعا يكرمون ويقول الله سبحانه من فضله ومن إحسانه، جعل العلماء في جميع الأقطار والأبطال يكرمون، بس على شر الغالب إذا كان عملوه الوجه لا يكرمون، إذا كان عملوه الوجه غالبا حتى لو كانوا من طلاب الدنيا مع طلاب مع طالب الآخرة ما يكرمون، ويلقى بحيث قلوب الناس. فعمر بن عبد العزيز وقف، ودار عبد الهشام ذا الوليد من أول المسجد من شمال، طبعا المسجد من شمال كان من بعد الحصوة، هذه الحصوة اللي عندنا من أمام من جنوب كان المسجد ينتهي عندها، المسجد ينتهي عندها، ويبدأ يدور في رحبات المسجد يتفرج على العمارة اللي عمرها عمر بن عز لحسابه، لأنه ولي تولى النفق عليها الوليد، واللي دخل قبر المطار سام في المسجد. فعمر بن عبد العزيز عندما قرب قال من هذا الجالس ده، تمعر وجهه من عمر بن عبد العزيز، ليش ما طلعت هالرجال ده؟ ما كانوا اللي بيقول عليهم ارهابيين ولا كان يمين ولا يسار، ما كان في المسجد اهل الصلاح واهل الدين اهل الخير. فلما دخل وشافه ويملى الله قلبه بالإكرام والتكريم لسعيد بن المسيب، لأنه أكرم دين الإسلام وأكرم العلم. فلما وقف عليه ما تحرك سعيد، قال السلام عليك يا شيخ، قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أمير، كيف حالك يا أمير المؤمنين، عساك بخير، كان وصل أمير المؤمنين، يقول هجاس، كيف حالك يا أمير المؤمنين، لعلك بخير، قلب طيب، قلب يريد الإسلام، ما هو بلازم يقوم ويركض، لعلمه أن النبي محمد عليه السلام كان يأتي أبو بكر في السلم وهو جالس، ويأتي أبو بكر وأبو بكر النبي يسلم عليه وأبو بكر جالس ما يقوم، لأنه كان أكره أن يقوم له أحد. وجاء في حديث ما عن نساء سنده، من عظم غنيا لغناه فقد أضاع ثلث دينه. فما قامله، ما قام له إهانة، لا، هو اللي قام هو التكريم. إذا أحب الرجل من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن لما شاف تكريم من الوالي وتكريم من الولي من الرعية، كيف حالك يا أمير المؤمنين، عساك بخير، قال يا شيخ عسى ما أسعدناك، قال جزاك الله خيرا، ما حصل إلا الخير، ويمشي يروح. هذا عمر بن عبد العزيز قبل ما يعزله، وما طول بعدها عزلوا الخليفة بعدها، ما قعدوه مدة طويلة، لكن لما راح يحج، مع أنه لما جاه الأمر بالعزل علم رجاء بن حيوة والقاضي زميله اللي عنده، قال ترى إذا يعني دخل الليل وسجى سكن الناس نبي نرحل، ما احنا رحلين وليس رحلين، نبي نرحل من المدينة بعد ما ينام الناس، وإذا طلعت هكذا يقول المؤرخون، وإذا طلعنا يبي غمن عيونه من حزنه على فراق مدينة النبي محمد، حتى وصل أظن إلى جبل أحد أو بعده، ثم بعدين فتش عيونه وهو حزين على فراق مدينة رسول الله. فهذا الرجل لما راح يحج وهو أمير المدينة، لما راح وهو أمير، بعدين صار أمير المؤمنين، بعدين صار أمير المؤمنين سنة 99، اختاره بنو أمية كلهم ليكون خليفة للمسلمين، وألحقوه بأصحاب النبي محمد في الدرجة والكرام. فلما جاء يحج ويمشي في عرفات، وقاعد سهيل ابن أبي صالح مع أبيه، سهيل ابن أبي صالح أبوه أحد كبار التابعين الذي يروي عن أبي هريرة من رواية مسلم وغيره، سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ويقعد سهيل ويلاقي الناس منفضوا من خيامهم ووقفوا على الحار الشارع اللي يمشي فيه الناس، وإذا الناس يجتمعون يخرجون من خيامهم. قالوا من؟ قالوا أمير المؤمنين جاي، عمر بن عبد العزيز. فيخرج أهل الخيام يكادون يطبقون على الحال الشارع اللي يمر به عمر، ركب عمر. فيقول سهيل بن أبي صالح لأبي: يا أبتاه، أظن أن عمر بن عبد العزيز يحبه الله عز وجل، يعني الله وضع له القبول في الأرض، فأظن أن الله يحبه. قال: أجل يا بني. حدثني، هذا أبو صالح يقول أبو سهيل، حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى مناد في السماء: إن الله أحب عبده فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في أهل السماوات، إلى آخر حديث، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن الحب والبغض كون الناس يحبونك ما هو منك. صحيح مثل ما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان صحيح يحبك بالإحسان، ولكن لو قصرت عليه ما كانك عملت له شيء، لو قصرت عليه في الدار ما كانك عملت له شيء. ولكن إذا كان الحب من الله يتورى في القلب ويأتدم به القلب، يأتدم به القلب وينعقد به القلب، ما يروح بتقصير في عمل أو روح يمين أو روح يسار. فالمفروض في العلماء أن يقولوا الحق مهما كان، وإن عجزوا يسكتون. إن قدروا يقولون الحق يسكتون، وتصوير المسؤول على الذين يستطيعون. يعني إذا كان يعرف أنه لو قال كلمة الحق قطعت رقبته، أو لو قال من الحق مثلا أطرد كل مطرد، أو لو قال الحق هذا، وعرف أن المفسدة اللي تترتب على فتوى أشد من المصلحة، لا يتأخر عن فتوى، معذور معذور، ولا يعتبر ولا عليه لائمة، ما يكون كتم العلم، ما يكون كتم العلم، لأنه مهدد. ولو أفتى بعلم ما له قيمة فتوى، لأنه إذا أفتى إن قال الحق ربما يقتل، وحتى لو قتل له درجات عالية، لكن ما هو ملزوم. العلماء يقولون عندما ذكرت هالأيام القريبة في شمول الإسلام لجميع شؤون الحياة الدنيا، وما يجد له من أحداث وما يحدث له من قضايا إلى يوم القيامة، بسبب أصول الفقه الموضوعة اللي لا توجد عند غيرنا، ومنها المصلحة المرسل، والمصلحة إذا جاءت فتنظر هل المصلحة تعادل المفسدة، نقدم درب المفسدة على المصلحة. المفسدة أكبر من المصلحة، لا بد نقدم درب المفسدة على جلب المصلحة. إذا كانت المصلحة كبيرة والمفسدة أقل، لا، نقدم المصلحة الكبيرة على المفسدة الصغيرة. يعني ينبغي للعالم يكون كأنه عنده ميزان، عنده ميزان بقدر ما يطيق، بقدر ما يطيق. أنا ذكرت في أظن البارحة في الدرس الفائت اللي قبله ولو اللي قبله حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رواه البخاري ومسلم، طبعا رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. عشان أتعرف أنك كل ما تطلب العلم وتحرص على العلم لله عز وجل، لا تماري به السفهاء، ولا ترتفع به فوق رؤوس الناس، ولا تجلب به دنيا، بقدر طاقتك، بقدر طاقتك علي أن أسعى، وليس علي إدراك النجاح، على الله قصد السبيل، على الله قصد السبيل. فأنت بقدر الطاقة، ومثل ما قال الشاعر: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا غير ما يقضي به عرجي، فإن لحقت به من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. ليس على أعرج حرج. فربنا يقول معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب على منبر النبي محمد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنا أذكر المعلومات وهي صحيحة بالحيل ولا وجهها شيء، أن سبب الحديث أن النبي لما وزع الغنائم يوم حنين قال: رجل فيه نفاق، هذه قسمة لم يعدل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمة لأن النبي أعطى الأقرع بن حفص 100 ناقة، وعين بن حفص الثاني 100 ناقة، وعباس بن رزاق 100 ناقة، وفلان 100 ناقة، والأنصار ما أعطاه ولا ناقة، وأعطى بعض المهاجرين، وتألف بعض الناس فأعطاه منها. فقال بعض الناس، بعض الأنصار، كلم واحد من الأنصار وقال عجيب، إحنا اللي نحمل السيوف ودول يأخذونها. ولما النبي يتكلم عليهم قال أنتم قلتم كذا، قال يا نبي الله ما قاله إلا بعض السفهاء، ما قال واحد من كبارنا. قال أما ترضون أن يرجع الناس بالناغ بالدينار والدرهم وترجعون برسول الله في رحالكم؟ لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وسلكت شعب الأنصار، يعني أنا مع الأنصار، المحيا محياهم والممات مماتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي لما سمع الرجل، قالوا له الرجل قال هالكلام ده، هذا من تعليم الله للنبي، معجزة أخرى أن يلهم النبي أن يكون جوابه لهذا القائل، ما قال يضربوا عنقه ويقتلوه، ولا عمر حاضر، عمر حاضر يضرب رقبته، ولكن يقول له أخشى أن يقول الناس محمد يقتل أصحابه، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني إلا الله يحبه يعلمه شريعة الإسلام. وشريعة الإسلام طبعا حمول، حمول طوال كبار ما لها حد، العلم ما له نهاية، إذا كان الله يقول النبي اقرأ بزدنا علما، فبقدر الطاقة. المهمات الضرورية اللي تنجحك في الحياة كفروض الوضوء، طهارة، فروض الصلاة، شروط الصلاة، شروط الصيام، صحة الصيام، مفسدات الصيام، أركان الحاج، فريضة الحاج، هذه أمور لا ي... لا ي... لا يخلو منها رجل ولا امرأة، فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أحكام الوضوء وأحكام الصلاة الضروريات اللي لو فز لو عملها يعرف أن الصلاة فسد، لو علمها يعرف أن الصلاة فسد. أركان الصلاة لو ما علم الهيئات، لو ما تعلم الهيئات، مثل مثلا التورك في التشهد الأخير، أو هو مثل ما يقول أبو أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين، أو في التشهد الأول الأخير عندما يقول الشافعي في في في في في يقول الشافعي، أو يقول حتى في الثنائية، في الثنائية، ومالك يقول التورك في كل الصلاة، وأبو حنيفة يقول لا تورك في أي تشهد من الصلاة. اختلفوا الحمد لله، ما دام اختلفوا ولا اختلفوا، يعني ما واحد منهم قال باطل، لأن هيئة لو ضاعت منك ما ضاعت منك الصلاة. يعني احنا امرنا اذا جينا نرفع يدينا في تكبيرة الاحرام، تكبيرة التحريم في الصلاة، احنا كان يرفع يدي بحذاء اذني، لكن هل الان اجيب مقياس واخليه احط علشان اخليه وصلت الاذنين؟ ما هو بلازم. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.